بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، بيده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا في مجلس الأمس عند قول الله جل وعلا سورة الأنعام: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وتكلمنا على بعض هذه الآية، انتهينا عند قوله جل وعلا: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، الغمرات، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، قلنا الغمرات جمع غمرة، والمراد بها الانغماس في الماء، غمره في الماء أي انغمس، وفي هذا إشارة إلى شدة الموت وسكراتها وغمراتها وكرباتها وما يلقاه في آخر حياته. والملائكة باسطوا أيديهم، باسطوا أيديهم أي بأمرين: قبض أرواحهم، وأيضا ضربهم كذلك، كما جاء الجمع بين الأمرين في قوله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. فباسطوا، البسط بمعنى الضرب، وأيضا بمعنى إخراج الأرواح. وأما بمعنى الضرب فكقوله تبارك وتعالى: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط إليك يدي إليك لأقتلك. نعم. والملائكة باسط أيديهم أخرجوا أنفسكم، وهذا فيه شدة، الإشارة إلى شدة ما يعانيه الكافر عند خروج روحه، لأنه يعلم ما سيلقاه أو يذكر له أن مآله ومصيره العذاب الأليم، ولهذا لا يريد أن تخرج روحه، لهذا جاء في الحديث أنها تخرج على أشد ما يكون. وذكر لذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثلا فقال: تخرج كما يخرج وينزع السفود كثير الشعب من الصوف المبللة. بخلاف المؤمن فروحه تنساق وتخرج بيسر وسهولة كما تخرج وكما تسيل قطرة الماء من في السقاء، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالكافر عند الاحتضار تذكر له أو يبشر ويذكر له ما سيصير إليه من العذاب والنكال والأغلال والسلاسل والجحيم والحمم وغضب الله تبارك وتعالى، فلا تريد روحه أن تخرج وتتفرق في جسده وجسمه فيستعصي، فتستعصي وتأبى، فيكون خروجها على أشد ما يكون، فتضربه الملائكة حتى تخرج روحه من جسده، كما قال جل وعلا: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. قد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، كلنا نكره الموت. فقال: ليس ذلك يا عائشة، أما كون الإنسان يكره الموت فهذا مما هو معروف ومعلوم عند الناس، وقد قال صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يقول: ما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح عبدي المؤمن. يكره الموت يعني أنه لا يريد، والإنسان بنفسه يكره الموت، فهذا لا شك ولا ريب. لكن ماذا هو المراد من الحديث؟ قال صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك، لكن المراد أن المؤمن إذا كان في إقبال الآخرة بشرته الملائكة بالنعيم، كما قال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فقال العلماء أن هذا يكون عند الاحتضار، قال بعض أهل العلم: هذا يكون عند الاحتضار، قوله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فذكروا أن في الحياة الدنيا أيضا عند خروجه من الدنيا، فإذا تتنزل عليهم الملائكة في وقت الاحتضار: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فإذا كان في إقبال على الآخرة وإدبار هذه الدنيا بشر بما يلقى عند الله جل وعلا، فأحب لقاء الله، لأنه يبشر بما سيأتي إليه وسينتقل إليه من النعيم العظيم، فيحب لقاء الله فيحب الله لقاءه. أما الكافر فيذكر له العذاب والنكال وغضب الرحمن جل وعلا فيكره لقاء الله، فيكره الله تبارك وتعالى لقاءه. اليوم تجزون عذاب الهون، أي اليوم تهانون، غاية الإهانة. وإن كان الكافر مهان دنيا وأخرى، وإن كان بعض الناس يرى فيه عزة، لكن حقيقة أنه مهان، لأن الذي لم يتذلل للرحمن جل وعلا فإنه وضيع لا قدر له ولا عزة له. ومن تواضع لله تبارك وتعالى رفعه، ومن تكبر عن على الله جل وعلا فإن الله تبارك وتعالى يضعه. لكن يوم القيامة تظهر حقيقة الإهانة للكافر اليوم، يوم القيامة، وإلا فإهانته ظاهرة عند المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أتريدون أن تجعلوا الله عليكم سلطانا مبينا؟ وقال جل وعلا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالعزة لأهل الإيمان وليس لأهل الكفر والطغيان. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق، بقولهم على الله غير الحق مما سبق ذكره من افتراء الكذب، كذب ادعاء الشرك، القول على الله بغير علم، دعوى بعضهم أنه يوحى إليه وأنه لو شاء أن يقول مثل ما قال الله لقال، وأنه سينزل مثل ما أنزل الله. بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وكنتم عن آياته تستكبرون، أي تتكبرون. الاستكبار هنا بمعنى التكبر، وحقيقة الكبر كما قال صلى الله عليه وسلم: بطر الحق وغمط الناس. قد قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من في قلبه متكبر، أو من كان في قلبه الكبر، ولا يجتمع في القلب إيمان وكبر. فقال الرجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه جميلا وأن يكون شسع نعله كذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك، وإنما الكبر بطر الحق وغمط الناس. فأما بطر الحق أي رده والتعالي عليه والترفع عنه ورده والإعراض عنه وعدم قبوله، وغمط الناس أي احتقارهم، فهذا هو حقيقة الكبر. الكبر أن يغمط الناس، أن يحتقر الناس، وأن يترفع عنهم، وأن يذلهم، وأن يمتهنهم، وأن يهينهم، وأن يرى لنفسه عليهم رفعة وعلو، وأن يرى أنه أوتي ما لم يؤت أولئك، سواء من فضل أو من مال أو من جاه أو من سلطان أو من علم أو من فهم أو ذكاء أو فطنة، ويرى غيره دائما قاصرا عنه. فهذا لا شك أنه غمط واحتقار للناس. وبطل الحق رده، هذا تكبر. فهذا هو التكبر. فلا يجوز أن يتكبر الإنسان عن بني جنسه، لأنهم أو لأنه منهم آدمي كهم، ولا أن يتكبر الحق، بل لابد أن يقبله. فهذا حقيقة الكبر، بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وهذا الحديث أو هذه الآية فيها الإشارة إلى ما يتعلق بأهوال الموت وأحوال الموت، وما يكون في آخر الموت من السكرات والاحتضار، وما يتلو ذلك من فتنة القبر بعد ذلك وعذاب القبر، وهذه الأمور من الأمور الاعتقاد التي تتعلق بأهوال أو تتعلق بعلم الغيب وباليوم الآخر أو بالقيامة الصغرى، جاءت فيها أحاديث كثيرة في بيان الاحتضار والسكرات وفي بيان عذاب القبر وفتنة القبر، وهي أحاديث متواترة كما قال أهل العلم. ثم قال جل وعلا: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، يقال لهم يوم القيامة، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، كما قال جل وعلا: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، كما خلقناكم أول مرة. نعم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: يحشر الرجال والنساء عراة حفاة غرلا. فقالت عائشة رضي الله عنها تعجبة: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال: الأمر أشد من ذلك يا عائشة، الأمر أشد من أن ينتبه الإنسان إلى هذا، أو أن يرى إلى عورة الآخر، أو أن ينتبه إلى شيء من هذا، لأنه في هول عظيم جدا، يوم يفر المرء من أبيه ومن أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل. فهو يوم عظيم وهول عظيم، يوم تضع كل ذات حمل حملها، يوم تضع كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت. يعني المرضعة تذهل ويطيش عقلها عن رضيعها، سواء الرضيع الذي أرضعته أو الذي هي في ماذا؟ في معرض إرضائه. وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، بل يوم يعني يشيب فيه الطفل قبل المشيب. فلا شك لا ريب أنه ماذا؟ الأمر أشد، كما قال صلى الله عليه وسلم: كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، أي من النعم والأموال التي جمعتموها واقتنيتموها من وتركتموها وراء ظهوركم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ينبه الإنسان إلى حقيقة ماله، يقول ابن آدم: مالي مالي، وليس له من ماله إلا ما قال: إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. بس ما أكله أو لبسه فاستفاد منه في الدنيا، وإن كان قد استحضر النية الطيبة يؤجر عليه إن أكل بنية التقوي على الطاعة، وإن لبس بنية الاستتار ستر عورته والتزين لطاعة الله جل وعلا، خذوا زينتكم عند كل مسجد، أو تصدقت فأمضيت، فإنه يدخل لك كأجر وعمل صالح وثواب، والباقي هو مال الورثة. قال صلى الله عليه وسلم: أيكم مال ورثته أحب إليه من ماله؟ فقال: كل مالي أحب من مال ورثته. قال: فمالك ما قدمت، ومال الورثة ما أبقيت، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. هؤلاء الشفعاء الذين جعلتموهم شركاء لله جل وعلا، كما وقلتم كما قال جل وعلا في سورة الزمر: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أين هؤلاء؟ ويوم يناديهم: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول: الذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول: الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، فزيّلنا بينهم. فهكذا يقول جل وعلا: وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. شفعاء جمع شفيع، الذي يتوسط لقضاء الحاجة، يتوسط لجلب المنفعة أو دفع المضرة. هذا الشفيع الذي جعلته دون الله سبحانه وتعالى أين هو؟ هذا الشفيع الذي جئت وطلبت منه الولد والزواج والمال والإنجاح في التجارة وغير ذلك من الأسياد التي اتخذت من دون الله عز وجل ويشرك بها الناس صباح مساء. هؤلاء الشفعاء أين هم؟ وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم، لقد تقطع بينكم بفتح النون بين الظرف، وهنا على تقديري محذوف، أي لقد تقطع الوصل بينكم، الاتصال، السبب الرابط بينكم. يفسره قوله عز وجل: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حصارة عليهم. وقوله تبارك وتعالى أيضا: وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ونحمل خطاياكم وما هم بحمل خطاياهم شيء إنهم لكاذبون. ومثل ذلك أيضا في مواضع كثيرة: لقد تقطع بينكم. هذا قراءة بعض القراء وهي قراءة سبعية، وقرأ آخرون: لقد تقطع بينكم بضم النون، لقد تقطع بينكم، كقراءة شعبة وغيره، وقراءة الأكثر بالرفع على أن البين اسم بمعنى الاتصال. لقد تقطع وصلكم، وصل التي كانت بينكم. فكما قال جل وعلا: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ما في أنساب، والصلة والرحم والعلاقة كلها تذهب. والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يقولون، كل يقول اللهم صل وسلم، وكل واحد من الناس يقول اللهم نفسي نفسي، إلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي عليه الصلاة والسلام. لقد تقطع بينكم أي الوصل، أو بينكم أي صلتكم، وضل عنكم ما كنتم تزعمون، وضل عنكم ما كنتم تزعمون. الزعم هو القول الباطل، الزعم هو القول الباطل، هل الغالب القول الذي لا دليل عليه، قول غير حق. وقد يطلق الزعم على ماذا؟ على القول الصحيح قد يطلق، لكن هذا الغالب، الغالب أن يقال فيما لا دليل عليه هو القول الباطل. وفيه هذا تبرؤ المتبوعين من أتباعهم يوم القيامة، فلا يبقى إلا من اتبع الحق واتبع الصراط المستقيم وتمسك بالله رب العالمين، فهذه هي طريق النجاة. وأما من تعلق بغير الله فإنه لا شك ولا ريب أن في ذاك اليوم الكل محاسب، فالمتبوع والتابع، ولا يبقى إلا ما كان لله عز وجل، فما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل كما قال العلماء.